نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في استكمال ما الحديث فيه الزهد ما في أيدي الناس والتصدق بأكثر من المال الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى، وفي عدم سؤال الناس. وأما معنى مغض كتفه يعني أنها يوضع عياذا بالله الرضف مثل الحجارة المحماة، توضع على حلمة الثدي، ومن قوتها وشدتها تخرج من نغض الكتف، وهو ما رق من العظم، الجزء الرقيق في عظم الكتف. وكذلك العكس، هذا يعني تعذيب لأهل النار عياذا بالله بهذا الكنز. وكل ما أديت زكاته وإن كان تحت 7 أراضين فليس بكنز، وكل ما لا تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض، كما قال ابن عمر. فهذا فيه وعيد شديد في كنز الأموال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا أديت الزكاة فقد أديت وقد قضيت ما عليك. أبو ذر لما دخل على عثمان حسر عن رأسه، يبين له أنه ليس من الخوارج. قال: والله ما أنا منهم، يعني لست من الخوارج، لأن سماهم التحليق. وأرسل إليه عثمان ليأتي المدينة ويستفاد منه فيها. قال: إنما أرسلنا إليك لتجاورنا بالمدينة. قال: لا حاجة لي في ذلك، إذا لي بالربذة. قال: فنعم. قال: نعم. فهو استأذن عثمان ولم يكن يعني استدعاء عثمان له يعني تهمة له، حاشا لواحد من الصحابة أن يكون خارجيا أو قدريا أو مرجئيا. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يلوثوا بهذه القذورات وبهذه البدع، فقد عصمهم الله سبحانه وتعالى، رغم أن كثيرا من هذه البدع وأصول البدع نشأت في زمانهم، لكنه لا يوجد واحد من الصحابة عرف بأنه كان خارجيا أو كان قدريا أو كان مرجئيا أو كان رافضيا أو شيعيا. وهذا أمر في الحقيقة غريب جدا، يعني ملفت للنظر كما يقال. اليوم تجد الواحد ماشي في السنة ما شاء الله، وإذا به قد تغير وتلون وانقلب على عقبيه وتحول إلى جهة من الجهات المنحرفة. وهذا إن دل فإنما يدل على تأصيل هؤلاء الصحابة في السنة، وأنهم يعني لهم قدم راسخة، الصغير والكبير منهم، في السنة وبغض البدعة. ولذلك لا تجد أحد منهم عنده شيء من ذلك ولا الحمد أبدا. نعم. هذا الحديث سيبقى تعمل قبل بالنسبة لهذا الحديث حين قال أبو ذر وإن هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون الدنيا لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله من أول وإن هؤلاء لا يعقلون هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا من قول أبي ذر قول النبي صلى الله عليه وسلم انتهى عند كلمة ثلاثة دنانير انتبهوا لهذا بارك الله فيكم باب إنفاق المال في حقه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن سعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها حديث أبي ذر أيضا هو فهم منه يعني أبو ذر رضي الله عنه أنه لو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم مثل أحد ذهبا ما بقي منه شيء قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير أو إلا دينار أرصده لدين كما جاء في الرواية الأخرى فمن هذا الحديث وبهذه الحجة استدل أبو ذر على أنه لا يكون عنده شيء كل ينفق كل ما جاءه ينفقه فهذا المذهب كان غريبا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لذلك لما دخل على عثمان قال أبو ذر قال ابن عباس استأذن أبو ذر على عثمان فقال إنه يؤذينا فلما دخل عثمان قال أنت الذي تزعم أنك خير من أبي بكر وعمر طبعا الإسناد يعني فيه شيء من الضعف لكن أراد أن يبين له أنك يعني بقولك هذا لست بأعظم من أبي بكر وعمر ونعم النبي صلى الله عليه وسلم أراد هذا لنفسه لكن ليس معنى أنه يعني أن كون الرجل يدخر شيء لعياله أو كذا أن ذلك داخل في حديث يعني الكنز أو آيات الكنز فكان يعني أبو ذر يأخذ من يعني بالعزيمة كما يقال وبالشدة على نفسه ويفتي غيره بهذا عملا بحديث ثلاثة دنانير فالصحابة وقفوا له موقف منه موقف أخذ منه يعني خالفوه في هذا القول أما محمد بن مثنى فهو أبو موسى الزمن ويحيى إذا جاء يحيى الثاني في الإسناد عند البخاري فهو الأصل أنه القطان وإسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم وابن مسعود طبعا عبد الله قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل أو رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق وهذا لا يكون إلا إذا آتاه الله مالا وعلما فيسلطه الله وهذا فيه إشارة إلى أن الله تعالى هو الذي يتفضل العباد بالمال وهو الذي يتفضل على العبد كذلك بوضعه في المكان المناسب وإلا كم من رجل أتاه الله من المال الكثير ولكنه يتخبط فيه خبط عشواء لا يدري ماذا ينفق وكيف ينفق فيحاسبه ربه فيكون هذا من باب الفتنة وأما إذا أراد الله بعبد خيرا أتاه مالا وسلطه على هلكته في الحق وفي مواطن إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا يعني من كل جهة أنفق وفي جميع الأبواب أنفق بحكمة وتقديم الأولى في هذا. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتونه ويسألونه ويستشيرونه في النفقات، في من أضع هذه النفقة مثل ما فعل أبو طلحة. نعم، فقال أرى أن تجعلها في الأقربين. وعمر نعم في الوقف أحسنت. نعم، قال حبس الأصل. نعم، ورجل آتاه الله حكمة هو العلم الذي يقضي به بين الناس ويعلمه الناس، هذه من أعظم المنازل وهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. لذلك العلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا بد أن يعلم طالب العلم أن ما يؤتيه الله من العلم إنما هو من محض، بل هو محض فضل الله سبحانه وتعالى عليه، هو المتفضل وحده عليه بهذه النعمة أن هيأه وأن يعني يسر له أسباب العلم وحفظه وفهمه إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، كما قال علي رضي الله عنه. يقول الحافظ وهو هذا الحديث هو من أدل دليل على أن حديث الوعيد محمولة على من لا يؤدي الزكاة. قال أما حديث ما أحب أن لي أحدا ذهبا فمحمول على الأولوية، لأن جمع المال وإن كان مباحا لكن الجامع مسؤول عنه وفي المحاسبة خطر، وإن كان الترك أسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه يقول لو شئت أن يجري الله لي الأنهار، وفي رواية الجبال ذهبا، لفعلت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم آثر ماذا؟ أن يكون يعني أن القوت يأتيه في اليوم أو يأتيه طعام القوت الذي لا يزيد عن يومه بحيث يقل السؤال عنه ولا تعجل له الطيبات في الدنيا، وإنما يدخر ذلك كله له في الآخرة. لكن هنا في نقطة مهمة وهو ما أحب أن لي أحدا ذهبا، نقطة ذكرنا ونبهنا عليها مهمة جدا، وهي أن يصرفه الله، يصرف الله عنه المال وكثرة المال ويأخذ أجر جبال الذهب. هذه نقطة دقيقة جدا ومهمة، يعني تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا جاءه مال أن ينفقه كله ولا يبقي منه إلا شيئا يسيرا، فبهذا أخذ نية الصدقة بهذا الجبل، جبل أحد أو جبال، كما تمنى أن يقتل ثم يحيى ثم يقتل، هذه إيش؟ شهادات بدل شهادة واحدة، وهكذا. فيعلمنا أن يعني ندرك هذا ما فاتنا بالنية، وهذا أمر مهم جدا، تدرك أعمال صالحة وأعمال جليلة ونفقات كثيرة وأنت ما عندك شيء، لكن فقط بنيتك. هو لأنه يخشى على نفسنا لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. طبعا هذا لا يتعارض مع حديث ما تركت فتنة أضر على الرجال، لأن هذه فتنة الرجال، أما فتنة الأمة عموما الرجال والنساء المال. وفي الحديث دليل على جواز إنفاق جميع المال وبذل جميع المال سلطه على هلكته في الحق، ولكن بشرطه، ما هو هذا الشرط؟ ألا يضيع من يعول، ألا يحرم يعني ألا يكون هذا في إضرار بنفقات واجبة، وأن يكون أيضا عنده من صحة اليقين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لسعد ولم يأذن لكعب، وقال وإن من تمام توبتي أن أنخلع من مالي ها صدقة لله عز وجل، فلم يقبل منه، قبل من أبي بكر ولم يقبل من هؤلاء، لأنه يعني يخشى عليهم أنه إذا فعل ذلك يجيء ساعة من الحماس للنفقة وكذا، ثم بعد ذلك فتقعد ملوما محصورا، نعم يتلون ويعني يندم، فلا استفاد هذا ولا هذا، بندمه يضيع كل الأجر الذي اكتسبه بهذا. نعم تفضل. باب الرياء في الصدقة، لقوله يا أيها الذين آمنوا لا تبغضوا صدقاتكم للمن والأذى، إلى قوله والله لا يهدي القوم الكافرين. الذي ينفق ماله رياء الناس، فهذا تبطل الصدقة عياذا بالله، الرياء، وما أكثر ما يدخل الرياء والسمعة للمتصدق، فيفعل ذلك ليقال جواد ويقال رجل كريم، ما أحسن يعني هذا الرجل وكثرة النفقة التي ينفقها، وهذا خطير جدا الأمر هذا. ولذلك كان من الأوائل الثلاثة الذين استعر بهم النار عياذا بالله رجل أنفق على هذا النحو من الرياء. طيب وكيف السمعة؟ ها يعني يكون قد فعل هذا الفعل ابتغاء وجه الله عادي ممتاز والأمور الحمد لله طيبة، ثم بعد ذلك يتحدث والله أمس جاني رجل طيب وكذا مسكين فقير والحمد لله أعطيته ما تيسر رايح ذهب كل ما عمل عياذا بالله بهذا التسميع بالعمل، من سمع الله به، ومن رأى الله به، أو من رأى الله به. فهذه الصدقات تبطل بالمن والأذى، بالرياء، بالسمعة عياذا بالله، يضيع هذه الأجور، بل يتحمل آثام عظيمة من وراء ذلك. أو يعني بعض الناس يحب أن يحمد بما لم يفعل، يعني بدل ما يأخذ أجر التعاون على البر والتقوى، واحد يعطي مال يقول والله يعطي للفقراء، فينفق كأنها منه هو، وكأنه هو الذي يعني تصدق بهذا، فهذا أيضا فيه نوع من إبطال العمل عياذا بالله. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما صلدا ليس عليه شيء، وقال عكرمة وابل بطر شديد والطل الندى. ذكر قتادة في هذه الآية قال هذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار يوم القيامة، لا يقدرون على شيء مما كسبوا يومئذ، كما ترك هذا المطر الصفا نقيا ليس عليه شيء، نزل على الجبل فتركه صلدا ليس عليه شيء، أملس ليس عليه أي شيء من هذا التراب والغبار الذي كان عليه. باب لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا يقبل إلا من كسب طيب، لقوله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. باب الصدقة من كسب طيب، لقوله ويربي الصدقات والله لا يهدي كل والله لا يحب كل كفار أثيم، إلى قوله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الباب الذي قبله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، الأذى كالمن والإساءة في النفقات، أنت لو ما أنفقت وتكلمت بكلام طيب خير لك من أن تنفق بأذى عياذا بالله. والذين ينفقون ويؤذون أو كذا، كأن هذا المال يعني إنما اكتسبوه بكدهم أو ورثوه كابرا عن كابر، ولم يعني ينتبه هؤلاء أن هذا أمر إنما هو من الله سبحانه وتعالى هو المتفضل عليك. ومعلوم أن كثيرا يعني وسمعنا ورأينا أناس كانوا من أغنى الأغنياء وأرجعهم الله سبحانه وتعالى صاروا أفقر فقراء وصاروا يتكففون الناس في أقل شيء، هذا كله لأنهم لا يتقون الله في هذا المال الذي أحباهم وأعطاهم سبحانه وتعالى، فصيرهم الله أفقر ناس عياذا بالله، وكما جاء في حديث الأقرع والأعمى والأبرص. فهذا شيء الله سبحانه وتعالى يبتليهم به يبتليهم به. نعم. سأله راوي قل له ماذا تقول في هذا العطاء، فقال خذه فإن فيه يوم معين. أذكر واحد مسلم يعني له قول آخر بذلك أو حياته؟ لا، هذا موضوع آخر. قضية أنه لا يدخر شيء، وقضية أنه يأخذ من ولي الأمر إذا أعطاه شيء آخر، فهذا مثل حديث عمر من جاءه مال ولا مسألة وإشرف نفسه فليأخذه ليتموله. نعم، فإنه رزق ساقه الله إليه. معنى سمع الله به شهر الله به يوم القيامة على رؤوس الخلائق وفضحه الله، ولا يقبل إلا من كسب طيب، لا يقبل الله صدقة من غلول. هذا نص حديث من حديث ابن عمر في صحيح مسلم، نعم أيضا. نعم فضل. باب الصدقة من كسب طيب لقوله ويرضي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إلى قوله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال حدثنا عبد الله بن مرير أنه سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. تابعه سليمان عن ابن دينار. وقال ورقاء عن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه مسلم بن أبي مريم وسعيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أبو النضر هاشم بن القاسم وأبو صالح ذكوان سمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. في هذا الحديث أن الصدقة لا تكون إلا من مال طيب، وفي تحريم الصدقة بمال حرام كالربا ونحو ذلك. لهذا قال العلماء إن المال الذي أخذ من الربا من البنوك لا يجوز أن يجعل في الصدقات وفي بناء المساجد وفي أعمال البر المعروفة، لأن الله لا يقبل مثل هذا، وهذا شرط في قبول الصدقة من العبد أن يكون ماله طيبا. ولكن أين ينفق مثل هذا المال؟ ها؟ في المرافق العامة، سجلك الله حمامات، مساجد، في رصف طرق، في إنشاء جسر، في مستشفى، أشياء عامة لا ينتفع بها إنسان بعينه ولا تكون صدقة على شخص بعينه. فيكون جمعنا بين أمرين: عدم إضاعة المال، وفي نفس الوقت لم ننفقه على رجل بعينه يأكل مالا حراما، لأن هذا يعني المال مال خبيث. وفي إثبات صفة اليد لله تعالى: وكلتا يدي ربي يمين. القضية الآن العبرة فيما ينفق فيه، فيما يستخدم، أو العبرة أن هذا ليس لك فيه أجر في نيتك يعني كله لا تطعمه مسلم. الآن هذا تصدق أو لا؟ لأن الآن لو تصدقت من مال حلال على إنشاء دورات مياه للمسجد، ألا أجر عليه؟ إن شاء الله. طيب، ما الفرق بينه وبين المال الخبيث؟ ما في فرق. إيش؟ لماذا قالوا هذا يعني؟ المال الخبيث ما في أجر. أيوة، ليس في أجر فقط، بل هو لو يعني لا بركة في في في فيما يعني إذا أنفق على رجل مثلا فلا بركة فيه، وقد يكون أطعمته حراما، وأخ لك مسلم فمه هو أو يعني من يعول فتنفق عليه من هذه النفقات، هذا مال خبيث، مال سيء رديء، ما كما أنه لا يجوز لك أن تستعمل، لا يجوز لمسلم أن يستعمل هذا المال. وأما يقال في مرافق عامة، لأن المرفق العام يعني ليس فيه هذا المعنى، لا معنى بناء المسجد الذي يذكر فيه اسم الله عز وجل ويكون من مال طيب. وقد جاء في حديث الكعبة لما شرطوا عند بناء الكعبة حينما هدمت ألا يدخلوا في بنائها إلا مال حلال وطيب، وغير ذلك من الأمور التي تدل على أن ما كان لله من يعني من الصدقات يجب أن يكون طيبا. وأما هذه المرافق العامة ليست داخلة فيها، هذه من الأمور المباحة، ويمكن أن يؤجر الإنسان في المباح إذا كانت نيته حسنة، يعني إذا كان مال طيب وفعلت هذه الأعمال الصالحة، هذه الأعمال المباحة بنية صالحة صار صالحا لهذا. إذا هذا التخلص من المال بهذه الطريقة ليس صدقة، ليس تخلص من المال، عدم إضاعته وتخلصوا منه بهذا الطريق، بس إنه عمل صالح من جمل التوبة هو يعني، والتخلص من المال الحرام يعني هو في نفسه هذا التخلص عمل صالح. التخلص طبعا عمل صالح. فشيخنا ممكن أن يستعمل فداء للأسرى مثلا، ممكن أو فقد أو ديون على ديون ربوية على بعض الناس، يلا أنت خبيث في خبيث يروح يشتغل المرابية نعم، أو شير صالح يعني بنك عليه ديون لبنك فتسد عنه هذه الأموال لا بأس. ثم الرصاص يوم ما به العدو، ما أظن من هذا يجوز، هم هيك وهيك رايح على العدو، فداء الأسرى ثم الرصاص. نعم. ها؟ لا هاشم بن القاسم. الأخ يقول هل يجوز وضع المال وتعمد وضع المال في البنوك الربوية بنية الاستفادة من الربح الربوي في مصلحة المسلمين؟ يعني هل يجوز أن تزني الزانية وتأخذ المال لتنفقه في سبيل الله وتنفع المسلمين. مطعمة الأيتام كد فرجها نعوذ بالله. لكن وين لا تزني ولا تصدق. شيخنا إذا ابتلي الإنسان بوضع ماله في هذه البنوك الربوية ويعني اضطر إلى ذلك ووضعه، ثم يعني بعد شهر مثلا أراد استرداد ماله فكان فيه قيمة زائدة هذه الربا، يعني هل يجوز له أن يتركها في البنك؟ يعني ما يأخذ يقول أنا أخذ مالي وأترك الباقي. المشكلة أن فيه إعانة عليه تقوية له، يعني ما يبرأ يقول خلاص أنا أخذ مالي وما دخلني. نعم. وطبعا سيجد فتاوى بعض أهل العلم في مسألة المال أنه يتصدق به، وفيه نظر، هذا هذه الفتوى فيها نظر، قد يجد الفتوى اللجنة الدائمة بهذا أو نحوه. لا لا شوي شوي مش إذن، هذا يختلف، هذا حكم خاص. أبو بكر ماذا فعل لما علم أن هذا شكوه هنا بهذا المال؟ استقال. فلذلك قال هنا عبيدك يشتري طعام ويأكل ويسأل. كسب الحجام خبيث واستأذنه محيصة ثلاث مرات، هو حديث الذي عندك، ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. في الأخير قال أطعمه دوابك وعبيدك، يعني أن هذا خاص للعبيد، الله سبحانه وتعالى أباح لهم مثل هذا المال كسب الحجام، أما الأحرار فلا. نعم. لا لا ليس العبيد هؤلاء. نعم. يعني المال الربا وكذلك ممكن يطعمه العبيد؟ لا بس هذا بس كسب الحجام فقط. ايش اي خبيث؟ وفيه دليل الحديث على أن الله سبحانه وتعالى يعظم العبد عمله ويعظمه له بقدر ما عنده من إخلاص وصدق ونية حسنة وجمع نيات في العمل الواحد، حتى يعني يصبح الدرهم أو الشيء القليل يصبح كالجبل عند الله سبحانه وتعالى من الأجور والخير، ولا سيما إذا اقتدى الناس به وتتابع الناس على ذلك، والناس اقتدت بناس، وهي كل هذا بصدقه، الله سبحانه وتعالى يعظم له هذا الدرهم الذي أنفقه. نعم تفضل. الآن يخير الشخص عندما يضع المال في البنك يخير، يقول له هل تريد يعني فوائد أم بدون فوائد؟ لا يجوز يا أخوان وضع المال في البنك أصلا، لا فوائد ولا غير فوائد، وما اسمها فوائد، اسمها ربا. لا يقال كلمة فوائد، هذا من تحريف ومن تسميتها بغير اسمها، هي اسمها ربا هكذا. لذلك يعني يوم تذهب البنك يقول له فوائد، يقول له لا أنا ما أريد ربا. فربا نعم ربا، هذا ما هو ما تعرف الربا؟ يقول أيوة أعرف. لكن هو يستعظم لما يسمع كلمة ربا، هو متعود على كلمة فوائد لأنها خفيفة على النفس، لطيفة، فائدة. نعم. تسمية المحرمات غير اسمها هذه مصيبة. حفظ المال فقط. لا لا لا، حفظ المال الشيخ الألباني له فتوى يقول مهما كان عندك مال قارون فما يجوز لك أن تضع في البنك بحجة حفظ المال. فقالوا له كيف؟ قال إذا كان عندك هذا المال ستعرف كيف، إذا أردت اعتبر البنك ما هو موجود ماذا ستفعل؟ سترتب أمورك كلها وتعرف تدخل المال. هذا يعني سرقت أموال الكفار وسرقت أموال المسلمين كلها سواء. السرقة محرمة سواء كان سرقة يهود سرقة نصارى أو سرقة مسلمين. نعم السرقة محرمة لأن هذا خديعة مثل الغدر. الغدر يجوز مع الكفار يجوز مع المحارب الغدر ها؟ لا لا الغدر الغدر هذا غدر ليس حرب خدعة. حرب خدعة أنك توهم شيء وتفعل شيء آخر هذه خداع مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ور بغيرها. لكن سرقته هذا يعني يستأمنك على مال وأنت تغدر به يطمئن أن المال هذا موجود في كذا وأنت تسرقه منه هذا كله نوع من الغدر هذا لا يحل ولا يجوز. وأما أن تحاربه وجها لوجه وتأخذ ماله يجوز ثم هذا المال ليس لك أن تصرف فيه هذا يعطى لولي الأمر تكون من الغنائم وهو يقسمها. أما أنت تكون أنت الآخذ المال وأنت المقسم وتأخذ لنفسك ها؟ سلبي. شيخنا أحسن الله عليكم اليوم الحرب يعني خلي فيها مثل ما يقال الحرب الإلكترونية والحرب المعلومات يعني إذا أعلنت الحرب الإلكترونية فسيعلنون الحرب الإلكترونية عليك أيضا. لا ما في ما هي موجودة حرب بمعنى أنه يعلم أنك ستأخذ أمواله أنت عندك أموال طائلة في بنوكهم ماذا سيفعلون بك لا بد تنظر المسألة بنظرة بعيدة مثل الغدر إذا جاء في بلدك وقتلته وعندك مئات وألوف وملايين المسلمين في بلادهم ماذا سيفعلون بهم هؤلاء المستأمنون هنا يجب أن نعاملهم معاملة المستأمن المستأمن كذلك هو هناك بحيث لو فعل هو الغدر أنت لا تفعل فالرسل لا تغدر ونحن أمرنا كذلك لاتباع الرسل والاقتداء بهم. إذا قيدت بشيء يعني إذا كان واحد عنده خبرة و يعني معرفة عميقة بهذا الأمر ويستطيع أن يفعل شيء من ذلك يعني ينقل مثلا بعض الأموال من حسابات اليهود مثلا إلى أي حساب شاء فهل له أن يخبر السلطان بذلك ويستأذنه في ذلك بحيث ينقلها إلى دولته إلى الحكومة المسلمة يعني تحت إشراف السلطان يكون هذا هل يكون هذا يعني نوع من الجهاد إذا البلد أعلنت حرب على بلد أخرى إعلان واضح ورأى ولي الأمر هذا السلطان وكذا قد يكون هذا يحتاج إلى فتوى خاصة بأهل العلم أهل العلم يجتمعون وهم الذين يقررون بجواز مثل هذا لكن الأصل هو المنع. حتى لو كان خفيا السلطان خلاص هو لأن السلطان لا في الإسلام لا يفعل شيء هذا إلا فتوى خاصة من أهل العلم يجتمعون ويقررون المسألة ليست يعني هينة كذا ولا لي حق أنا أصلا شرعا أن أفتي مثل هذا بهذه السرعة يعني وفلوه يعني مهره ربي أحدكم فلوه يعني هذا المهر الصغير الذي يفطم يقول الحافظ ابن حجر قال الترمذي في جامعه أهل العلم من أهل السنة والجماعة نؤمن بهذه الأحاديث حديث يتقبله الله بيمينه ولا نتوهم فيها تشبيها ولا نقول كيف هكذا روي عن مالك بن عيينة وابن المبارك وغيرهم وأنكرت الجهمية هذه الروايات. هذا يدل على أن هذا مذهب أهل السنة وأن ابن حجر رحمه الله ينقل عن

إلى هذا العمل الصالح ولا يتأخر فيه. وهذا الزمان يعني قد يتكرر في أكثر من وقت أنه يفيض المال أو في بعض البلاد دون بعض قد يفيض المال ولا تجد. يعني في بعض الدول اليوم لو أردت أن تخرج زكاة الفطر لا تجد من تخرج له من أهل البلد، لا تجد أحد، كل عنده يعني الطعام وهذه الصدقات الفطر هذه عنده مدخرة ممكن بالسنة موجودة عنده، فلا يجد من يأخذ هذه، هذا موجود. نعم مثال كان بعض دول الخليج موجود. نعم طيب كذلك